جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يصلي ركعتا الفجر والإمام يصلي، فهل هذا العمل جائز؟ لا يجوز للإنسان أن يصلي ركعتا الفجر والإمام يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن من دخل في الركعتين قبل أن تقام الصلاة وصار في الركعة الثانية، يعني قام إلى الركعة الثانية، فليتمها خفيفة وهي في الأصل خفيفة. ومن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فليقطعها حتى يدخل مع الإمام، ثم إذا انتهت صلاة الإمام قضاها بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.